إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصول أهل السنة والجماعة التي يقوم عليها منهجهم وتقوم عليها دعوتهم، ألا وهو أنهم أول ما يدعون إليه التوحيد، لأنه لا تصح عبادة ولا دعوة إلا به، فالتوحيد هو أساس الدعوة وهو مفتاح دعوة الرسل، وهو الذي كان الأنبياء يبدأون به، وبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرسل أصحابه به ويأمرهم أن يبدأوا بالتوحيد. أهل السنة يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. حديث الأعرابي الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ووجد الناس يصدرون عنه ولم يعرفه، فسأل من هو، فقال رسول الله، فبدأه بقول وعليك السلام، أراد تعظيمه كما كان في الجاهلية يعظمون كبارهم وأمواتهم، فقال عليك السلام يا رسول الله، ثم سأله يعني أنت رسول الله، قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. أول ما بدأ معه بالتوحيد، ثم ذكر مسك اللسان، ثم ذكر له ما يعوضه الأجر الكثير وهو طلاقة الوجه مع المسلمين، ثم قال له إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. وبعض الناس يظن أن التكلم في الإسبال ونحوه هذا من الأمور التي لا تنبغي، لأن هذه من القشور وليست من الأصول، فعلى الإنسان يركز على الأصول، فلا شك أنه خطأ، وذلك من أصول أهل السنة وقواعدهم، وهو الأصل السابع، أنهم يعظمون جميع أمور الدين. من أصول أهل السنة أنهم يعظمون جميع أمور الدين، فيدعون إلى جميع ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتهم. هذا من أصول أهل السنة والجماعة. أما من زعم أن في الإسلام قشور ونحوها، وأن هؤلاء علماء المراحيض وعلماء الحيض والنفاس ونحوهم، هؤلاء ما فهموا ولا علموا، إنما هم أصحاب هوى وتحزب مقيت. فمن أصول أهل السنة وقواعدهم أنهم يعظمون جميع أمور الدين، فيدعون إلى جميع ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتهم، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما في تفريق، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذه البقرة آية 208. قال ابن كثير يقول الله آمرا عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. وقال مجاهد أيعملوا بجميع الأعمال من وجوه البر. وذلك أن أهل السنة يعتقدون ويؤمنون بقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكل ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الله، كل أحكام الدين كلها من الله، فاتباعها هداية. قال الله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكل ما جاء به الرسول هو من الله. قال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكل ما دعا إليه الرسول هو بإذن الله. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في 15 صفحة 161، قال: ودعوته إلى الله هي بإذنه، لم يشرع دينا لم يأذن به الله. ودعوته إلى الله هي بإذنه، لم يشرع دينا لم يأذن به الله. ولذلك المسلم عليه أن يأخذ كل الدين. أضرب لكم مثال: تشريع الصفوف في الصلاة يتساهل فيها كثير من الناس، وإذا قام الخطيب خطب خطبة مثلا عن هذا الأمر أو تكلم في درس عن هذا الأمر، قال هذا الرجل يتكلم في القشور ويترك الأصول. ننظر السنة كيف حكمت في هذا الأمر. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فتأملوا إلى ما يؤدي إليه ترك مثل هذه السنة من الاختلاف: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فسنة يترتب عليها، يعني على تركها، المخالفة والاختلاف والتفرق، حري بالمسلم أن يهتم بها أو يهمشها؟ أن يهتم بها. وهذه بعض الناس يظنها من القرشور التي لا تنبغي، أمور قد يظنها الإنسان صغيرة وهي عند الله كبيرة. لذلك في الصحيح، حديث الصحيح من حديث عائشة عند الإمام أحمد بن ناجح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. تأملوا كيف حسدتنا اليهود على السلام وعلى التأمين، بالرغم أنهما في نظر البعض أمور يسيرة صغيرة. ولذلك لما قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، آداب قضاء الحاجة، أمور تتعلق بقضاء الحاجة، قال: أجل، ولم ينكر عليه هذا السؤال. والحديث رواه مسلم. فمن أصول أهل السنة وقواعدهم أنهم يعظمون جميع أمور الدين، فيدعون إلى جميع ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتهم، ولكنهم يبدأون بالأهم فالأهم. أول ما يبدأون به الدعوة إلى التوحيد، ثم يراعون المصالح والمفاسد، ويراعون أحوال الناس. وسيأتينا إن شاء الله إذا ما نسيت أذكر لكم قاعدة، وهي أن ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل حق يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. هذا ضابط ينبغي أن يفهم ويعرف، وقد دلت عليه الأصول الشرعية والأدلة المرضية، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل هذا الأصل. فالأصل السابع أنهم يعظمون جميع أمور الدين، لا فرق بين أحكام الحيض والنفاس وبين أحكام الصلاة والزكاة، الكل من الدين، فالكل يركزون عليه ويعلمونه الناس، لأن تعلم هذه الأمور مما يقرب إلى الله عز وجل. والناس كلما اقتربوا إلى ربهم حماهم وحفظهم: احفظ الله يحفظك. الأصل الثامن من أصول أهل السنة ومنهجهم أنهم لا يعارضون النصوص، لا بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بأذواقهم ولا بقول الرجال مثلهم ونحو ذلك، فعندهم إذا صح الخبر ليس معه لأحد كلام. وذلك قال ابن خزيمة: يا أبا محمد، إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تظنن غيره. وقال أبو هريرة: إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. لا تقول كيف ولا تقول لما. قال الله عز وجل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذا في الشورى. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ففي سورة هود. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتقدمت هذه الآية في سورة النساء. لذلك قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. رواه أبو داود. لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل وأراء الناس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا؟ للذي يحتاج إلى تنظيف ومسح الذي يلامس الأرض. ولكن الدين ليس بالرأي، لم يوضع على عقول الرجال. قال قوام السنة الإصفهاني في الحجة صفحة 320 في الأول، قال: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة فاعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل. واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع. وقال في المجلد الثاني صفحة 221-322: قال: وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا وما لم نعقله استسلاما وتسليما. قال: وهذا معنى قول القائل من أهل السنة أن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. وقال ابن تيمية في المنهاج في الثامن صفحة 411: قال: الأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم، الأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم تقديم نصوصهم على الآراء، يعني تقديم نصوص الرسل على الآراء وشرعهم على الأهواء. وأصل الشر من تقديم الرأي على النص والهوى على الشرع. فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وليس له معارضته برأيه وهواه. قال: فما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هذا قاله في الحديبية. قال ابن تيمية: تبين أنه رسول الله يفعل ما أمره به مرسله، لا يفعل من تلقاء نفسه، وأخبر أنه يطيعه ولا يعصيه كما يفعل المتبع لرأيه وهواه. وقال ابن القيم: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، لبعض الناس يأتي يتكلم الساعة والساعتين والثلاث والأربع لا يذكر لا آية ولا حديث، إنما يذكر قال المستشرق الفلاني، قال الباحث البريطاني، وقال المستشرق الألماني، ويذكر أسماءهم ويستشهد بأقوالهم. وهذا قد ينطبق عليه ما جاء عن عمر أنه انتقى صحيفة من التوراة فيها كلمات حكمة، فجاء فقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصديق فجثى على ركبتيه فقال: ثقلتك أمك يا ابن الخطاب، أما ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما نظر قال: رضينا بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ وفي رواية: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فنحن في غنية، فكتابنا مهيمن لما بين يديه من الكتاب ومصدق عليه، هو جامع شامل. قال ابن القيم: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين. قال: ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. هذا في المدارج في الثالث صفحة 334، هو كلام نفيس، ولا تخرج أقوال الناس عن هذه الأمور. فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. وقال في النونية: والخوف كل الخوف، فهو على الذي ترك النصوص من أجل قول فلان. قال ابن القيم: والخوف كل الخوف، فهو على الذي ترك النصوص من أجل قول فلان. فذلك يقول الشافعي كما حكاه عنه الإمام ابن القيم في كتابه الروح في آخره، قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتركها أو أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فمن استبانت له سنة عن رسول الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال آخر: أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا، أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، ولو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.